انتهت حكايتنا، لكن قلبي ما وصلش النهاية. أيوة حبك فيا ساكن زي أول الحكاية. انتهت حكايتنا، لكن قلبي ما وصلش النهاية. أيوة حبك فيا ساكن زي أول الحكاية. لسه مش قادر أصدق، وابتديت معرفش أفرق بين مشاعري في وقت جرحي وبين مشاعري في البداية. تصحى تاني دموعي فيا وابكي من جوايا اكتر. كل ما تسلم عيني للفراق ارجع افكر. تصحى تاني دموعي فيا وابكي من جوايا اكتر. اعمل ايه مش قادر انسى حبي. شايفك زي ما انت جنبي وبتحلم معايا. I'm not.